الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله أمين. كان الكلام أنه بعدما علمنا أن الزوج وزوجة يجوز لكل منهما تغسيل الآخر كان الكلام في خصوصيات هذا الحكم. تقدم الكلام في الخصوصية الأولى وهو هل هذا الجواز مختص مع فقد المماثل أو ثابتون مع وجود المماثل. قلنا ثابتون حتى مع وجود المماثل. الآن كلام في الخصوصية الثانية وهي هل هذا الجواز مقيد بأن يكون من وراء الساتر أو لا يشترط أن يكون هناك ساترون. ادعي أن الحكم مشهور وهو حكم بأنه يجوز بدون ساتر، هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل دعوى الإجماع موجود ولكن لم نتعرض لدعوى الإجماع ولا ينبغي بحث عنه، لأنه وجود الروايات قرينة على وجود الروايات مختصة بالحكم مقرينة على عدم وجود إجماع تعبدي، فعلى هذا نغض نظرا عن الإجماع ونحصر نظرا في الروايات، وهي عدة روايات استدل بها أو يمكن استدلال بها على جواز التغسيل بدون التغطية ومن دون أن يكون هناك ساتر. من تلك الروايات معتبرة أبي الصباح الكناني، الرواية 12 باب 24 من أبوابهم تقسيم غسل الميت. كلام عن الإمام سلام الله عليه يقول عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال يعني قال الراوي قال الإمام في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا نسام. هذا ذكر بل سفر ثم ذكر أرض ليس معه إلا نسام، هذا لبيان أنه لا يحتمل أن يكون الحكم بكون الحكم مختصا بالسفر، بل يثبت في السفر وغير السفر. فقط محل النظر للإمام أن هناك معه رجلون مماثلون أو غير ليس له مماثل. قال ليس في قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا نساء، قال يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة لكن ليس معهم إلا النساء بل كلها رجال. قال بمنزلة قال لا تغسل إلا أن يكون زوجها معها. من هنا يدخل الكلام في محل بحثنا، بل إلا أن يكون زوجها زوج المرأة معها، فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا. هذا إلى هنا يدل على أصل جواز التغسيل لكن أن يكون من وراء الثوب، وتأتي كرينة أنه هذا الثوب هذا ليس واجبا بل هو أفضل، ولا ينظر إلى عورتها. الدرع معلوم هنا، الدرع هو القميص الذي يكون من رقبة إلى نصف الساق إلى واسط الساقين، فإذا نهي عن النظر إلى عورة فقط كاشفون عن جواز النظر إلى غير العورة باقي الجسد. فمعنى ذلك أنهم بلها هذا زكونوس من وراء الثياب يعتبر هذا الدليل على الأفضلية وليس على جواز أصل ثبوت الجواز النظر. وإلا الدرع ليس يعني يغطي عورة المرأة فقط بل يغطي كما قلنا من رقبتها إلى أواسط سيقانها، ومن هذا يتبين أنه يجوز النظر إلى الجسد فيكون التغسيل من وراء الثوب من جهة الأفضلية. وتغسله المرأة، إمام ينتقل إلى حكم الآخر، وتغسله تغسل الزوج الامرأة إذا مات والمرأة إذا ماتت، ها هنا مطلقا لم يكن إمام أن يكون تغسيل المرأة للرجل من وراء الثوب ولا تنظر إلى عورته، بل قال مطلقا مقرينة مقابل قرينة كما تأتي شرف الفقرة الأخيرة أذانا، وهو صريح أن ذاك المعنى الذي كان للرجل مختص بالرجل ولا يشمل المرأة، وتغسله المرأة إذا مات هذا الرجل، والمرأة كان الإمام يجيب لما جوزت نظر للمرأة ولم أجوز للرجل، لا إذا مات ليس بمنزلة الرجل، المرأة أسوأ منظرا إلى ماتت. من هنا نفهم أدف حكمين، أولا هاي أفضلية هذا ليس من جهته جانب التعبدي بل من جانب على بل حالة خارجية فقط، وأيضا بدأ جوز فإذا هذه الروايات تصبح دليلا واضحا وموضحا أنه يجوز لكل من الزوجين النظر إلى جميع جسدي بل إلى عورات الطرف الآخر أذانا وقت التغسيل. هذه هي إحدى الروايات. الرواية 11 من نفس هذا الباب، وهي رواية هذا حماد عن الحلبي قال عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال سئل عن الرجل يغسل امرأته قال نعم من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها. هذا منع النظر إلى شعرها ولا إلى شيء من جسدها بقرينة، هذا ما بينا في الرواية السابقة من أن هذا المنع إنما هو من جهتهم هذه بشاعة الجسد نظر بشاعة المنظر وليس من جهة حكم التعبدين ولا إلى شيء منها، والمرأة تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في عدة منه. هذا جانب العدة تكلمنا عنها أنه هاي عدة مجرد حكمنا هذا لدفع هذا الاستغراب الذي يقول ربما يفهمه بعضهم، وإلا العدة الوفاة هذا لا تبيح النظر، هذا إنما تبيح نظر عدتنا طلاق فقط. من جملة الروايات التي يمكن استدلال بها بالرواية بله الثالثة رواية الحلبي رواية ثالثة من نفس هذا الباب أن عن أبي عبد الله صادق سلام الله عليه أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا نساء قالت تغسله امرأته أو ذو كرابته إن كان له كرابة وتصب نساء عليه الماء صبا، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسله. هذا تحت القميص قلنا بكرينة تلك الروايات الكنانية أنه لأجل بشاعة الجسد، والذي يؤكد ذلك هو أنه الذي لا يجود نظر إليه لا يجود لمسه. إذن إمام بيّن جواز اللمس، فجواز اللمس دليل هنا كرينة على جواز النظر إذن، ولكن الإمام قال أن يكون من وراء السترة من وراء حجاب لأجل بشاعة المنظر فقط لا أكثر ولا أقل. وكذلك نفتها بنفس هذا البيان هذا نستدل رواية السماعة رواية خامسة هذا من هذا الباب، ورواية سابعة وهي ضعيفة سند من جهة سهل بن زياد قال عن في رجل يموت في السفر أو في العرض ليس معه فيها إلا نساء. قلنا هذه إضافة أو في الأرض لأن لا يتخيل الإنسان أن الحكم مختص بحالة السفر، ليس معه نساء قال يدفن ولا يغسل. وقال في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة إلا أن يكون يعني تدفن بدون تغسيل، إلا أن يكون معها زوجها، فإن كان معها زوجها فليغسلها من فوق الدرع ويسكب عليه الماء سكبا، ولتغسله امرأته إذا مات الرجل، والمرأة ليس مثل الرجل، والمرأة أصفه منظرا حين تكون. فمن هذا الدليل إذن نفتهم أن هناك أمر أن يكون تغسيل الرجل لمرأته من واسيام من جهتهم، هذا بشاعة المنظر وليس من جهتهم. فرق بلع. وعندنا رواية أخرى وهي رواية رابعة من نفس هذا الباب، وهي محمد رواية مضمرة ابن مسلم، قال سألته عن الرجل يغسل امرأته، قال نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا. هذه الرواية تدل بالإطلاق على جواز التغسيل مطلقا، سواء كان من وراء الثياب أو من دون وراء الثياب. فرق بين هذه الرواية وبين رواية الكناني ورواية ابن سرحان داود ابن سرحان أن رواية وجدت رواية تدل على أن يكون الغسل من وراء الثوب، هذا تلك الرواية تصلح للتكييد رواية ابن مسلم لأن هذه تدل بالإطلاق. وأما بالنسبة إلى رواية الكناني تعتبر تلك الرواية معارضة لتلك. هذا الفرق بين رواية ابن مسلم وتلك الرواية الكناني ورواية داود بن سرحان. واستدل على أن يكون تغسيل من وراء الثوب والرواية أخرى، إذا رواية عبد الله بن سنان رواية أولى إذ يدل بجواز بالإطلاق أنه يجوز غسل كل منهما الآخر. رواية التي يستدل بها على عدم الجواز إلا من وراء الثوب وهي معتبرة ابن مسلم أخرى غير التي قرأناها، وهي رواية ثانية من نفس هذا الباب، قال سألته عن الرجل يغسل امرأته، قال نعم من وراء الثوب. هذا رواية كسرية بأنه غسل جواز التغسيل منحصرون في حالة أن يكون من وراء الثوب. فهذه رواية تمنعنا من الاستدلال بالروايات المطلقة لأنها تصلح لتكييد تلك الروايات، ولكنها تعارض رواية الكناني ورواية ورواية داود بن سرحان. فإن قلنا بالتعارض والتساقط، فإن كان بل كما قيل أنه المانع هو من حكم على طبق فتاوى العامة، فيكون الترجيح للذي دل على الجواز هذا وتحمل هذه على التقية. إن لم يثبت ذلك فعناد نقول تعارض وتساقط، هذا نرجع إلى أصالة الجواز، بل نقول بل تصلح رواية الكناني قرينة على تفسير رواية ابن سنان من جهة تلك الرواية بينت هذا علة المنع أنه من بشاعة المنظر وليس لجانب شرعي، فعلى هذا تكون تلك الرواية مفسرة لهذه الرواية ويرتفع التعارض، التعارض يكون حيث لا يمكنه أن يكون أحدهما مفسرا للآخر. فعلى هذا الأساس الحكم كما أفاد علماؤنا المشهور وهو جواز تغسيل كل من الزوج والزوجة الآخر بدون السطر، والسطر أفضل. هذا وبقيت بعض خصوصيات نبحث عنها إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.